座ったり、椅子に座ったり。 よろしくお願い します。 كل كتب الفقه يا أخي أحاديثها يعني فيها أشياء صحيحة وأشياء ضعيفة وأشياء لا أصل لها، ولذلك فلا يجوز الاعتماد على كتب الفقه من حيث معرفة هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. الأخذ بدأ على الكتاب الثاني. لا يجوز.